لازم يبقى فيه خط روحي بيحرك الجماعة، وده اللي هيشوفه ازاي وحدانية العمل في بناء السور. لازم الوحدانية الواحدة في حياة الجماعة وفي حياة الكنيسة. هو ايه اللي تعب الكنيسة وما زال يتعب الكنيسة ما بين خدامها؟ المزاج الشخصي، الاراء الشخصية، كل واحد عايز يعمل اللي في مزاجه. لكن لو الكل بيخضع لعمل ربنا والاتجاه العام للكل بيقول ايه، عمر ما كانت الكنيسة تعبت. مش بيضحي، ما يحس حال كلمة يضحي دي، لا، يسيب مزاجه الشخصي من اجل الجماعة. طالما ان الجماعة ماشية في الاتجاه السليم، اتجاه المسيح. يعني واحد يقول عايزين نقول الترتيلة دي، لا، طب التاني عايزين نقول الترتيلة، ونفضل نتخيل نقول الترتيلة دي ولا الترتيلة دي، يبقى مفيش داعي للترتيل نهائي بقى. اذا كنا ما بنقدرش نحدد او نوحد الهدف بتاع الحياة الروحية بتاعتنا، اذا حصل اضطراع في خدمة يبقى مفيش داعي للخدمة ده، طالما ان كل واحد يقول اللي انا بقوله هو اللي صح. مش الوضع المين اللي بيقوله صح، الوضع ان الكل لازم يمشي تجاه ربنا. فقال لي الملك والملكة جالسة بجانبه: الى متى يكون سفرك ومتى ترجع؟ يعني هتاخد وقت ايه تنهي فيها المهمة دهيت. فحسن لدى الملك وارسلني فعينت له زمانا، يعني قال له فترة معينة. العجيب ان هو راح قعد في اورشليم زي ما هنعرف بعد كده 12 سنة. وقلت للملك: ان حسن عند الملك فلتعطى لي رسائل الى ولاة عبر النهر. هو محدد الحاجات اللي عايزها. اول حاجة تصريح بالسفر والبناء، طب انا محتاج لمواد للبناء. فلتعطى لي رسائل الى ولاة عبر النهر لكي يجيزوني حتى اصل الى يهوذا، ورسالة الى اساف حارس فردوس الملك لكي يعطيني اخشابا لسقف ابواب القصر الذي للبيت ولسور المدينة وللبيت الذي ادخل اليه. عايز امكانيات. فردوس الملك ده كان ايضا في مكان في اورشليم، ويقال ان هو المكان اللي حبسوا فيه بولس الرسول لما هاجم جمع اليهود عليه. فاعطاني الملك حسب يد اله الصالحة عليا. حطوا خط تحت الاية دي، اعطاني الملك، لكن في واقع الامر مش الملك اللي اداني، ده يد الهي الصالحة هي اللي ادتني، ويد الهي صالحة عليا. حاجة ان يد الهي الصالحة هي اللي بيتكلم عنها باستمرار، ان هذا التوفيق وهذا العطاء وهذا النجاح واكتساب ثقة الملك والملكة، كل ده مش منه لكن من الله، ومن خلال العلاقة اللي هو مكونها مع الله باستمرار. فأتيت إلى ولاة عبر النهر وعطيتهم رسائل الملك، وأرسل معي الملك رؤساء جيش وفرسانا، بعكس عزرا. عزرا اتكسف ان هو يطلب جيش للحماية، لكن نحن ما طلبش، ده الملك هو من نفسه اللي ادى، بعت معاه الجيش والفرسان. وارسل معي الملك رؤساء جيش وفرسانا، ولما سمع صنبلت الحوروني وطبيا العبد العاموني، دول كانوا من السامرة اللي هم جيران اسرائيل، ساءهما مساءة عظيمة. زعلوا جدا ان في واحد جاي يطلب خير لأورشليم، لان حسوا ان في اجابة لطلب نحمية، وان معاه ورق من الملك. ابتدوا يحزنوا ان في رجل، انه جاء رجل يطلب خيرا لبني اسرائيل. ودول باستمرار هناخدهم رمز لعدو الخير. اذا كنت هتتقدم لخدمة ربنا فتأكد ان عدو الخير يسوءه جدا مساءة عظيمة ان في واحد يجي يطلب خير لأجل الله ولأجل شعب الله ولأجل امتداد الملكوت، يحزن جدا. لكن انا عايز اقف عند كلمة رجل يطلب خير لبني اسرائيل. صحيح الله ممكن يسكب خيرات كتيرة جدا، لكن الله تملي بينتظر هذا الرجل اللي يقدر يستلم ويدي للآخرين باستمرار. عايز ربنا راجل فينا يشتغل بيه. فكروا لما كنا بندرس في أرمية قال لهم طوفوا في أورشليم كلها ولو لقيت رجل أنا مستعد أعفي عن هذه المدينة قبل الخراب. وللأسف لأن ما كانش في رجل يشفع في المدينة سلمت المدينة للخراب. وفي في سفر حزقيال إصحاح 22 أطلع الآية دي برضك لأنها حلوة. حزقيال 22 عدد 30 صفحة 1310. حزقيال 22 عدد 30 صفحة 1310 يقول وطلبت من بينهم رجلا يبني جدارا ويقف في الثغر أمامي عن الأرض لكي لا أخربها فلم أجد فسكت سخطي عليهم. يعني شوفوا ربنا عايز راجل يبني حائط يقوم يبني حياة يسد الثغرة يقوم يرمم في الحياة المنهارة والحياة المخربة والحياة المدمرة بسبب الخطية. يقول فلم أجد فسكت سخطي عليهم. وطبعا لما كان نحمية هو ذلك الرجل الذي يطلب خير لبني إسرائيل كان رمز للرجل اللي حيجي واللي حيقدر يبني الجدار وحيسد الثغرة ويرمم الحياة كلها ومش يرمم بيجدد الحياة كلها ويعيد بنائها مرة أخرى. فجئت إلى أورشليم وكنت هناك 3 أيام ما قدرش يعمل حاجة إلا ما مر 3 أيام وكأن 3 أيام دي باستمرار ما يقدرش يعمل أي حاجة لأنه ملوش قوة إلا لما ياخد قوة اختبار القيامة قوة الحياة الجديدة. ثم قمت ليلا أنا ورجال قليلون معي ولم أخبر أحد بما جعلوا إلهي في قلبي لأنه كان مدخل جوه قلبه هدف معين مخبيه جوه. مش مشكلتنا لما يبقى في حاجة عايزين نعملها لساننا ما يتدراش عمالين نحكي مع الكل ونتكلم الكل ويضيع الموضوع في الكلام الايه الكتير. لكن لان كان ليه رؤية واضحة عايز يحققها حط ده جوه قلبه وابتدى ينفذ من جوه قلبه مش انه يكلم ناس كتيرة عن الموضوع ده. هو لأعمله في أورشليم ولم يكن معي بهيمة إلا البهيمة التي كنت راكبها. يعني بيتكلم الإمكانيات معهوش غير بهيمة واحدة اللي كان راكبها. ساب كل المجد وكل الإمكانيات الجبارة اللي كانت معاه وجيت في منتهى قلة الإمكانيات وضعف الإمكانيات عاش حياة الكفاف اللي يكفيه البهيمة اللي أنا راكبها. عاش حياة التجرد ساب كل المجد بتاع شوشن القصر وساب كل مزاجه الشخصي ويحيى حياة التجرد والكفاف. وخرجت من باب الوادي ليلا امام عين التنين الى باب الدن الوادي اللي هو وادي ابن هنوم اللي بيطلع على وادي قدرون وصرت اتفرس في اورشليم في اسوار اورشليم المنهدمة وابوابها التي اكلتها النار. كان يقول على القائد او اللي عايز يعمل عمل صح اول خطوة في انه يعمل العمل صح انه يحط الموضوع ده جوه ايه قلبه. تاني حاجة انه لازم يعاين بنفسه. اللي بيصدر الاوامر من مكتبه من غير ما يعاين الموقع باستمرار مشروع بيبقى فاشل. لكن اللي بيروح ويمشي في وسط الارض وفي وسط الخراب وفي وسط الدمار ويعاين بنفسه هو ده اللي بينجح. كنا في مجموعة كده بتتكلم عن خدمة الفقراء وعايزين يعملوا مشروعات لمساعدة الفقراء. فقعدوا يتكلموا كلام يعني قعدنا ساعتين الواحد يتندم على الساعتين اللي قعدهم كلام بقى ايه نظري ولا واحنا لازم نعمل ايه وما عرفش نعمل ايه ويمكن هو في ايه كلام كده يعني يصدع الدماغ وكبير قد كده. وبعدين في الاخر قام خادم قال لهم من فضلكم لو عايزين تخدموا الفقراء روحوا انزلوا شوفوا حال الفقراء، روحوا انزلوا بنفسكم وشوفوا هم عايشين ازاي عشان تعرفوا هم محتاجين ايه. لكن نقعد نتكلم، كان الاجتماع ده مثلا في قاعة جميلة قوي، بيت حلو قوي نضيف، وجايبين مع البطنسلي وجايبين ما عرفش ايه وحاجة ساعة، وبيتكلموا عن الفقراء. هو هيقول يعني هو غلط؟ مش حكاية غلط وصح، حكاية انك عشان تعمل هذا ناجحة لازم تعاين بنفسك وتعيش بنفسك في الظروف اللي هم عملوا. كان ممكن نحمية بمنتهى السهولة ياخد امر من ارتحشتة ويبعته مع اي حد ويقولهم روح ابنه الايه الاسوار، لكن هو بنفسه نزل يعاين ونفسه نزل يبني. تعبير الجميل اللي بيقوله هو خارج، اتفرس في اسوار اورشليم. اتفرس يعني ايه؟ يبص بتدقيق شديد جدا انه مش مجرد نازل جولة كده عشان الدعاية الانتخابية، لا، ده نزل يتفرس بيبص بدقة وبحكمة في كل مكان. ولو عايز تبني في حياتك الروحية صح لازم يبقى عندك هذا التفرس، تبص في حياتك صح عشان تعرف مكان الخراب وسبب الخراب وحال الخراب والدمار. لكن اللي بيبص في حياته كده نظرة عابرة شاملة سطحية ما بيقدرش يبني صح. على قد ما بتقعد في تنقية نفسك وفي الخلوة وتتفرس في حياتك جيدا، على قد ما بتعرف الحال كويس، على قد ما بعد كده بتقدر تبني كويس. لكن ليه النظرة العابرة او الشكلية اهو، او بص كده بص بسرعة، عمره ما هيقدر يبني بناء كويس. فبنشوف ان هو كان هذا الرجل الذي يطلب خيرا لبيت اسرائيل، والله وجد في هذا الرجل لان وجد فيه ايمان، وجد فيه قلب منفتح يسأل على الاخرين، وجد فيه تجاوب بينه وبين ربنا، وكان ربنا شايف قلبه انه هيكون في تجاوب بينه وبين الاخرين ايضا عشان يقدروا يتعاونوا ويشتغلوا. قلب فيه طاعة وفيه روح اتباع، قلب بيعتبر نفسه عبد مش بيعتبر نفسه رئيس او سيد. وعبرت الى باب العين والى بركة الملك ولم يكن مكان لعبور البهيمة التي تحتي. يعني ليه حتى من كتر الخراب الارض اللي ماشي عليها ما بقتش مهدى ان البهيمة تقدر تمشي عليها. فنزل وصعدت في الوادي ومشي على رجليه ليلا، وكنت اتفرس في السور ثم عدت فدخلت من باب الوادي راجعا. عمل لفة كاملة حوالين اورشليم. ولم يعرف الولاة الى اين ذهبت ولا ما انا عامل، ولم اخبر الى ذلك الوقت اليهود والكهنة والاشراف والولاة وباقي عامل العمل، ما لهمش حاجة خالص. ثم قلت لهم انتم ترون الشر الذي نحن فيه، كيف ان اورشليم خربة وابوابها قد احرقت بالنار، هلما فنبني سور اورشليم ولا نكون بعد عارا. واخبرتهم عن يد اله الصالحة علي، وايضا عن كلام الملك الذي قاله لي، فقالوا لنقم ولنبني، وشددوا ايديهم للخير. شوفوا طريقة حتى كلامه في الحكمة اللي اتكلم بيها. اول حاجة كشف لهم على الوضع وقال لهم الوضع انتوا ايه عارفينهم، انتم ترون الشر اللي احنا فيه، اورشليم خربانة وابوابها محرقة، وبعدين دعوة هلما نبني سور اورشليم ولا نكون بعد عار، وبعدين الدعوة دي ايدها باختبار ان في امكانية. واخبرتهم عن يد الهي الصالحة ان ربنا عمل معايا واداني نجاح في ان اخد موافقة الملك وامكانيات من الملك. ففي الاول وراهم رضاءة الحال، ودي اول خطوة يحتاجها الانسان، انك توريهم انهم محتاجين الى تغيير. لان ياما الناس بتبقى عايشة في وسط الخراب ومش حاسة انها محتاجة انها تتغير. ياما تبقى في حاجات غلط جوانا واحنا مش حاسين ان احنا محتاجين ان احنا نتغير وبنبقى شايفينها. لكن هو اثار فيهم هذا الاحساس ان احنا في شر عظيم، ان احنا حالنا صعب. لكن بعد ما اثار فيهم هذا الاحساس ادهم الدعوة، هلما نقوم ونبني نبني سور اورشليم ولا نكون بعد عار. ليه نفضل في العار؟ وعار الانسان هو الخطية. ليه تسيب الخطية موجودة في حياتك والبناء منهدم بالرغم ان في اختبارات سابقة عن يد الله الصالحة اللي عملت واللي هتعمل واللي بتعمل؟ وكان مستند على تلك الايد الصالحة وقال لهم عن كلام الملك وموافقته، فشجع الشعب او الناس اللي موجودين فقالوا لنقم ولنبني وشددوا ايديهم للخير. ودي ايه لطيفة قوي، ان ايد تشدد ايد تانية للخير، مش زي ما احنا بنعمل ايد بتشدد ايد تانية بس للايه؟ للشر. سهل قوي نشد بعض للكسل وللتراخي ولليأس وللخطية وللمزاج، لكن فين الايدين اللي بتشد بعض من اجل انها تقوم تقف وتبني وتكمل؟ ولما سمع سنبلة الحروني وطبيا العبد العموني وجشم العربي هدأوا بنا واحتقرونا. العملية كمان شعوب اللي حواليهم تزيد، كان الاول السامريين وبعدين دخلوا العمونيين وبعدين العرب، ابتدوا يستهزئوا بيهم ويحتقروهم لانهم عارفين ان عددهم قليل وغير قادرين على العمل وانهم شعب مزبي ومهزوم. وقالوا ما هذا الامر الذي انتم عاملون على الملك تتمردون على الملك تتمردون؟ بعدين حاولوا يعني يكبروا، مش بس استهزاء وسخرية لكن كمان يعني قالوا لهم انتم بتتمردوا على الملك هنجيب لكم تهمة هنلبسكم مصيبة. فأجبتهم وقلت لهم ان اله السماء يعطينا النجاح ونحن عبيده نقوم ونبني، اما انتم فليس لكم نصيب ولا حق ولا ذكر في اورشليم. يعني لكن هنا شوفوا الرد الجميل على الاستهزاء، مش انك ترد على الاستهزاء بانك تشتمهم. الرد على الاستهزاء رد عليهم ازاي؟ وجه نظره لاله السماء، ما وجهش نظره للكلام اللي بيقولوه. اله السماء يعطينا النجاح ونحن عبيده نقوم ونبني. ان كنا قعدنا فترة كبيرة ورخينا في الارض وبلطنا لكن حنقوم وحنبني. واله السماء يضمن لينا النجاح بالرغم من قلة الامكانيات ومن ضعف الامكانيات. عشان كل ما يجي الشيطان ويقول لي ايه اللي انت هتعمله؟ هتغير حياتك، هتطيب نفسك، مفيش فايدة. يستهزئ بيا، اقول له اله السماء يعطيني النجاح وانا هقوم وابني. في نجاح بس لازم اقوم وابني، لازم اخد اختبار القيامة، لازم اضع ايدي في العمل. لان الله لا يعطي النجاح للمتكاسلين، لكن الله يعطي النجاح للناس اللي بتقوم وبتبني. فكان الرد الوحيد اللي ردوا على استئذائهم في الاول ان وجه نظره الى اله السماء. بيكون في احتقار للحياة الروحية بتاعتي ساعات، مش سنبلة الحروني ولا الجشم العربي هم اللي بيستهزئوا بيا. ساعات الاحتقار ده بيطلع منين؟ من جوايا، من جوايا. انا احتقر حياتي واحتقر صلاتي واحتقر واقول اللي انا بعمله ده ما يجيش حاجة. لكن حتى تقدر تنتصر على تلك روح الاحتقار اللي بتبقى موجودة جوايا لما ببص مش لدول لكن ببص لإله السماء. وقام اليشيب الكاهن العظيم، هما بيسموه الكاهن الكبير لكن ما فيش رئيس كهنة ليه، أوريم وتميم. ليه صدر القضاء. لكن يهوشع كان كاهن العظيم اللي كان قايم عذر. شفناه ما اطلعش الشعب على الخطط اللي هو نادي عليها، لكن اخبرهم عن ايدينا الله اللي معالي الخير ودعاهم لنقوم ونبني. العجيبة ان نحميا ده في بدايته ما كانش ليه اي عمل روحي، يعني لا كان بالكهنة ولا كان بالخدام ولا اي حاجة، كان واحد وموظف في القصر الملكي وشغلته لا تدن بصلة او لا تمت بصلة اطلاقا للعمل الروحي. لكن كان بالرغم من عمله الغير روحي الا انه حوله الى عمل روحي بالدرجة الاولى، عشان محدش يقول ان العمل الروحي ده من اختصاص ناس معينة. العمل اللي كان بيعمله كساق الملك كان ممكن اي حد يعمله غيره، لكن الشغل مع ربنا، ربنا بيدي الانسان شغل محدش غيره يقدر يعمله. لما بيقول لي اعمل الحاجة الفلانية، ربنا عارف ومخصصني انا للعمل الفلاني دي، واعرف كده ان انا لو ما عملتهوش انا بعطل عمل ربنا. عشان كده ربنا لكل واحد منا عنده مهمة معينة قدام ربنا ومحدش غيره يقدر يعملها. فهو استجاب فعلا لدعوة الله وحقق تلك النهضة في انه يحرك، وقام اول واحد يبني في السور، وكان اللي هو اليشيب الكاهن العظيم واخوته الكهنة، وبنوا باب الضأم. اول حاجة عملوها في السور بنوا باب الضأم، هم قدسوه واقاموا مصاريعه وقدسوه الى برج المئة الى برج حنائيل. عشان كده لازم نقف عند باب الضأم ده وقفة. باب الضأم ده رجع ذكره مرة تانية مثلا في العهد الجديد امتى، حد فاكر؟ بركة بيت حزدة اللي كان عليها المقعد اللي بقاله 38 سنة يقول بجوار باب الضأم. وباب الضأم ده كان الباب اللي بتخش منه الخراف الهيكلية اللي هتقدم ذبائح في الهيكل، كانوا اول ما يدخلوها يعدوها من باب الضأم ويغسلوها في بركة بيت حزدة، وبعد كده يذبحوها ذبائح. فكان اول ناس تشتغل واول مكان يتحط هو الكهنة، هم اللي يشتغلوا بقيادة اليشيب الكاهن العظيم، واول مكان يتعمل هو باب الضأم. وكأن البداية لابد ان تكون قائمة على الذبيحة، بدون سفك دم لا تحصل مغفرة. ان لم تأكلوا جسد ابن الانسان وتشربوا دمه ليست لكم حياة. واول ما حطوا الكهنة وبنوا الباب ده هو وعملوا الاقفال بتاعته والمصاريع والمزاليج بتاعته، يقول قدسوه. قدسوه يعني ايه؟ دشنوه في فرح بالذبائح، باحتفال، زي ما شفنا لما جم يحطوا الاساس بتاع الهيكل كان الكهنة لابسين الثياب الكهنوتية بتاعتهم اللي بيقدموا بيها ذبائح، رغم ان هم كانوا بيبنوا مذبح. فكان ده اول نقطة الانطلاق، باب الضأم وبيد رئيس الكهنة، اول من رمم واول مكان كان باب الضأم. وبعدين لما قريتوا الاصحاح ده تشوفوا انه بيذكر اسامي كل واحد والحاجة اللي ايه اللي عملها، وكأن اسم كل واحد بيعمل حاجة في ملكوت الله تدون. والله لا ينسى تعب المحبة، عالمين ان تعبكم ليس باطلا في الرب. وبجانبه بنى رجال اريحة، وبجانبهم بني ذكور ابن امري، وباب السمك بناه بنو هثناء. هم سقفوا واوقفوا مصاريعه واقفاله وعوارضه، وبجانبهم رمم مريوث ابن اوريا ابن هاقوس، وبجانبهم رمم مشلام ابن براخيا ابن مشرائيل، وبجانبهم رمم صادوق ابن بعنة، وبجانبهم رمم التقوى اللي كلمه مع موسى النبي كان البلد دهيت، وبعدين حطوا خط تحت الآية اللي جاية، وأما عظمائهم فلم يدخلوا أعماقهم في عمل سيدهم. الناس العظماء الغناي اللي حاسين بذاتهم أنا غني وقد استغنيت، مرضوش يدخلوا عنقهم تحت عمل سيدهم. الانسان اللي حاسس بذاته يقولوا له اعمل الخدمة دي، لا دي مش شغلتي، زي ما قلت لكم الحب ممكن يقف يوز لكن ما يلمش الكتب، ما ينظفش المكان، ما يعملش خدمة مختفية. العظماء دول قالوا احنا يعني مش مستوانا ان احنا نمد ايدينا في الطين وفي التراب وفي المونة، مرضوش يدخلوا اعمقهم في عمل سيدهم. نفس اللي مش عايزة تخضع لعمل الله تبقى عبد في عمل الملكوت. والباب العتيق رمزمه يداع ابن فاسي ومشلان ابن باسود، هم ثقفاه واقاموا مصاريعه واقفاله وعوارضه، وبجانبهما رمم ملتي الجبعوني وبدون الميروني المرنوثي من اهل جبعون، والمصفاه الى كرسي والي عبر النهر. وبجانبهما رمم عزائيل ابن حرهاوى من الصياغين، الصياغين اللي هم بتاع الصاغه اللي بيشتغلوا في الذهب. ولما هنشوف هنلاقي انه اللي اشتركوا في العمل 42 فرقه، نهدهم هنلاقي انه قسم العمل على 42 فرقه، وكل واحد بيبني مقابل البيت بتاعه مجموعة بحالها، بيت بحاله او لا ما بيشكرش اصبر. حتى الجبعونيين ذكرهم. وبجانبه رمم حنانيا من العطارين، وتركوا اورشليم الى السور العريض، وبجانبهم رمم رقايا ابن حور رئيس نصف دائرة اورشليم. ده واحد من الرؤساء اشتغل، كان متسلط على نصف اورشليم اشتغل. هتشوفوا ان الكل اشتغل، التاجر والسايغ والصانع والكاهن والكاتب والعطار والرئيس والمرؤوس. وبجانبهم رمم يديا ابن حروماف مقابل بيته، وبجانبه رمم حطوش ابن حشبنيا. قسم ثاني رممه ملكية ابن حريم وحشوب ابن فحس ومؤاب وبرج التنانير. وبجانبه رمم شالوم ابن هلحيش رئيس نصف دائرة اورشليم، هو وبناته. حط خط تحت بناته، يعني حتى البنات، لانه ما كانش ليه اولاد، بناته نزلوا اشتغلوا في بناء السور. وكأن عمل الملكوت محتاج للكل، الرجال والنساء، الرئيس والمرؤوس، لكل طوائف الشعب. باب الوادي رممه حانون وسكان زانوح، هم بنوه واقاموا مصاريعه واقفاله وعوارضه، والف ذراع على السور الى باب الدم. وباب الدم رممه ملكي ابن ركاب رئيس دائرة بيت هكاريم، هو بناه واقام مصاريعه واقفاله وعوارضه. وباب العين رممه شالون من كالحوذة رئيس دائرة المصفاة، هو بناه وسقفه واقام مصاريعه واقفاله وعوارضه. وسور بركة سلوان، وهنا دي اول مرة تذكر بركة سلوان، اللي المسيح قال للمولود اعمى اذهب واغتسل فيها، وكان يوحنا بيفسر ان بركة سلوان دي الذي تفسيره مرسل، لانها كانت رمز للمسيح. عند جنينة الملك الى الدرج النازل من مدينة داود. وبعده رمم نحميا ابن عزبوق رئيس نصف دائرة بيتصور الى مقابل قبور داود الى البركة المصنوعة والى بيت الجبابرة. وبعده رمم اللاويون رحوم ابن داني، وبجانبه رمم حشبي رئيس نصف دائرة قعيلة في قسمه. وبعده رمم اخوته بواي ابن حميداد رئيس نصف دائرة طعيلة يرمم بجانبه عامر ابن يشوع رئيس النصف قسما ثانيا من مقابل مصعب بيت السلاح عند الزاوية، وبعده رمم بعزم باروخ، وحطوا خط تحت كلمة بعزم، باروخ ابن جباي انه كان بنشاط وبهمة، قسما ثانيا من الزاوية الى مدخل بيت اليشايب الكاهن العظيم، وبعده رمم مريموس ابن اوريا ابن هاقوس قسما ثانيا. هتلاحظوا ان في ناس ما اكتفتش بنصيبها لكن طلبت حتة ايه كمان. ادي اللي عايز يعمل عمل ربنا بعزم وبفرح وبرغبة، مش يقول كفاية كده هو ده اللي ادهوني، لا ده بيطلب حاجة تاني وبيكمل مرة تانية وبيستمر ان في رغبة في التعب من اجل ملكوت الله. لا لا، وبعده رمم الكهنة اهل الغور، وبعدهم رمم بنيامين وحشوب مقابل بيتهما، وبعدهما رمم عذريا ابن معسيا ابن عنانيا بجانب بيته، وبعده رمم بابنوي ابن حميدات قسما ثانيا من بيت عذريا الى الزاوية الى العطفة، وفلال ابن اوداي من مقابل الزاوية والبرج الذي هو خارج بيت الملك الاعلى الذي لدار السجن، وبعده فداية ابن فرعوش، وكان النسيم ساكنين في الاكمة الى مقابل باب الماء. خدوا بالكم ان النسيم دي قلنا كانوا شغلتهم ان هم يستقوا ماء، عشان كده قاعدين بالقرب من باب الماء لجهة الشرق والبرج الخارجي، وبعدهم رمم التقويون قسما ثانيا من مقابل البرج الكبير الخارجي الى سور الاكمة، وما فوق باب الخير رممه الكهنة كل واحد مقابل بيته، وبعدهم رمم صدوق ابن امير مقابل بيته، وبعده رمم شمعيا ابن شكنيا حارس باب الشرق، وبعده رمم حنانيا ابن شلميا وحنون ابن صلاف السادس قسما ثانيا، وبعده رمم مشلام ابن براخيا مقابل مخدعه، وبعده رمم ملكيا ابن الصائر الى بيت النسينيم والتجار مقابل باب العد الذي الى مصعد العطف. كان باب العد ده بيسموه باب السجن، وكان بيطلقوا منه التيس اللي بيعملوه في يوم الكفارة لعزازيل، كان بيخرج من الباب ده. ومن بين مصعد العطف الى باب الضأن رممه الصياغون والتجار. وبنشوف هنا ان الكل اشتغل بطوائفه المختلفة، وان في منهم طلب عمل مضاعف، لكن هذا العمل المضاعف ايضا محسوب عند ربنا، لان هذا العمل المضاعف معمول بفرح. العمل اللي ربنا عمله في نحميا بالرغم من كل الصعوبات اللي هنبتدي نشوفها هو نفس العمل اللي ربنا عايز يعمله معايا ومع كل واحد منا، لان قدراته غير محدودة، لكن الله مستني النفس اللي منفتحة على الاخرين واللي عندها الاتضاع ان هي تقدر تخدم الاخرين. لكن تعالوا نشوف ازاي هو حط العمل ونفذ العمل، ازاي كان بيشتغل وازاي اتقن هذا العمل. نحميا ده كان من ابدع الناس المخططين المنفذين اللي ممكن المبادئ اللي استغلها تنفع لحد دلوقتي لاصلاح اي شيء، اصلاح اقتصادي، اصلاح دولة، اصلاح حياة روحية. حط اسس ومبادئ تنفع لاصلاح اي شيء خربان، من اول الانسان وحياته الخربانة لحد الدول واقتصادها والدمار اللي فيها. اول حاجة عملها نحميا انه حط في قلبه، وضع فين في قلبه انه ليه اهتمام ورغبة، دي الخطوة الاولانية. تاني حاجة انه تفقد المكان بنفسه. تالت حاجة انه خطط للاسلوب اللي هيمشي عليه واللي ينبغي ان العمل يقوم به. رابع حاجة كان قدامه من التخطيط تصميم، في ذهنه عايز ينفذه. لان المشكلة ان احنا لما بنيجي نعمل اي مشروع بيبقى فيه حتتين ضايعين، ودول اهم حتتين، مفيش تخطيط، مفيش تنظيم، لان اصلا مفيش تصميم، مش عارفين احنا عايزين نعمل ايه. يعني تخيلوا واحد عايز يعمل بيت وراح جاب البنا وجاب النجار وجاب الحداد وجاب المبيض وحطه، قال لهم ابنوا لي بيت، يعرفوا ابنوا بيت؟ لكن لازم الاول واحد يعمل لهم تصميم رسم ويخطط لهم، انت هتشتغل الاول وانت هتشتغل بعديه وانت هتشتغل بعديه. لكن تجيب ناس وترميهم كده لا يمكن ان هم يبنوا. ده اللي احنا بنعمله في حياتنا. احنا عايزين ايه؟ عايزين ده وعايزين ده وعايزين ده، ونجيبهم طب ابنوا، محدش عارف يبني، لان محدش عارف الشكل اللي مطلوب ايه، وكان عارف كويس اوي النقطة اللي يبتدي منها ومين اول واحد يبني. ابتدى من باب الضأ ومين اللي بنى الكهنة، وكان عارف ازاي بعد كده يكمل ويسير ويستمر العمل. كل ده لانه فكر في الاول في هدوء وقعد 3 ايام وفي محضر ربنا كان بيفكر، تفكيره ده كان مرتبط بالصلاة، واتفق الاول مع ربنا على العمل وخد ربنا الاول، وبعدين صمم انه حينفذ العمل مهما تكون التكلفة ومهما تكون التضحية. وبعدين تالت حاجة كان هو مقتنع بيها وعايشها واقنع الشعب بيها، ان هم بيشتغلوا مع مين؟ مع ربنا، يد اله الايه؟ صالحة. لو انا مقتنع فعلا ان انا مش بشتغل مع الخادم الفلاني ولا ابونا الفلاني، انا بشتغل مع دين ربنا. وبعد كده انصرف للعمل وانجبه، وكانت خطته في العمل مبني على نقطتين رئيسيتين. اولا التعاون، ان الكل لازم، الكل لازم يبني عشان ما يتراكمش العمل على حد ويتعب من كتر العمل وينخ والعمل يقف، زي ما بنشوف مجرد ان واحد بيشتغل او بنروح رمين كل الشغل ايه عليه، في الاخر بيروح فطفان تحصل، والبيع يقف لاما متفرج لاما يشجعونا من بعد يسقفوله. لكن لا، هو قدر يشغل الكل، ورغم ان هو قدر يشغل الكل، لكن الحاجة التانية اللي بنى عليها تجزئة العمل. اصل لو الكل هيشتغل الكل، كل الدنيا هتلخبط. لكن هو خصص لكل واحد حتة، خصص لكل واحد حتة. يجي في الخدمة يقول لك كلنا نخدم مع بعض، كلنا نخدم على بعض، طبعا عمر ما الخدمة بتتم. لكن يا فلان انت مسؤول عن ده، وانت مسؤول عن ده، وانت مسؤول عن ده، تبتدي تمشي الخدمة. صحيح محتاجين لتربيط، اذا كان كل واحد بيبني حتة، لكن كل واحد ما بيسيبوش كل حتة المتطورة، لازم الصورة يتجمع في الاخر ان هو يبقى صور ايه؟ واحد. في تربيط، لكن كل واحد مسؤول عن عمل، في تخصص، وهو ده اللي بيعملوه حتى في المصانع الكبيرة دلوقتي. مش بيدوا الواحد مثلا مصنع عربيات يقولوا له خد اعمل عربية، لا، ده بيقولوا له انت تعمل المسمار الفلاني، ما بيعملش حاجة غيره، بيتقنه. وبعد كده في تجميع، لكن كل واحد بيعمل حتة، تجزئة العمل. ادى كل واحد مكان معين، وايضا في اختياره اختار المكان المعين ده امام بيته، تحت امام بيته دي حطها تحتها خط مقابل بيته. لان مثلا الحكومة تيجي تعمل ايه؟ تروح معينة واحد مثلا ساكن في الهرم، تروح معينه فين؟ تعينه في مدينة السلام عشان يروح الشغل بتاعه، ياخد بس مواصلات 3 ساعات رايح و3 ساعات جاي. اكيد لاما مش هيروح خالص، لاما لو راح هيقعد ساعة عشان يبدأ رحلة الايه؟ العودة. يبقى مفيش عمل تم. ولك اصل احتياجات العمل كده، وانت ما تطلبش من الانسان اكتر من طاقته. عشان كده هو كان حكيم ايضا، وهو بينسب كل جزء من العمل، ادى لكل واحد ان العمل ده يبقى سهل قريب منه، يقدر يعمله، يقدر ينفذه. وفي كلمة أمام بيته أو مقابل بيته أيضا يثير جواه نقطة الملكية، إن أنت بتبني عشان تجمل وتحسن قدامك، بتبني لنفسك. وهو ده اللي يمكن بيلجأوا إليه دلوقتي، حكاية الخفخفة والإحساس بالملكية، إن الإنسان لما يحس إن الحاجة دي بقت بتاعته يبدع فيها وينتج أكتر قدام بيته، حاجة تابعة ليه. ما هو الحل ان انا بحط النزعة الفردية وبربطها بالنزعة الجماعية، الكل بيشتغل وحنربط ما بين الشغل، لكن كل واحد ليه جزء مسؤول عنه. لكن ان الحكاية تبقى عايمة عمرها ما بتنفع. فعلا قدر يحط الخطة وقدر يحط التصميم ويقسم العمل، والعمل اتبنى وبرغبة، في ناس طلبت عمل مضاعف. ولما سمع سنبلط اننا اخذون في بناء السور غضب واغتاظ كثيرا، وهدأ باليهود وتكلم امام اخوته وجيش السامرة وقال: ماذا يعمل اليهود الضعفاء؟ هل يتركونهم؟ هل يذبحون؟ هل يكملون في يوم؟ هل يحيون الحجارة من كوم التراب وهي محرقة؟ وكان طبي العموني بجانبه قال: ان ما يبنونه اذا صعد ثعلب فانه يهدم حجارة حائطهم. اسمع يا الهنا لاننا قد صرنا احتقارا، ورد تعييرهم على رؤوسهم واجعلهم نهبا في ارض السب، ولا تستر ذنوبهم ولا تمحو خطيتهم من امامك، لانهم اغضبوك امام البانين. فبنينا السور واتصل كل السور الى نصفه، وكان للشعب قلب في العمل. كان زي ما قلنا باستمرار ان اي عمل روحي لا يمكن انه يمشي ويكمل دون مقاومة. على رأي المثل اللي بيقول: هل يمكن ان تسير قافلة دون نبح كلاب؟ طول ما القافلة ماشية طول ما الكلاب بتنبح، لكن لو وقفت كلاب هتسكت. تأكد من هذا باستمرار في الحياة، انك لو بتعمل عمل ناجح لازم الكلاب هتهوهو، لكن لو وقفت وبطل هوهو اعلم ان العمل بتاعك فاشل. عشان كده ألد الأعداء بصنبوا لدادا من المستامرين اللي هم قريبين جدا منهم، وكان ليهم عروق يجري في عروقهم الدم اليهودي. عشان كده برضك اللي كنت بكلمكم عنه الصبح اللي هو الأخ أندرو ده اللي خدم في الشيوعية، بيقول عبارة لطيفة قوي: إن ألد أعداء العمل الروحي والخدمة هم الملحدين مش الملحدين. يعني هو مقاومة اللي لقاها من الملحدين لا تجئ شيء بجوار الذين هم معنا ولكن ليس لهم نفس الروح. ان العطلة بتطلع من جوه معاه صحيح، لكن ما لهمش نفس روح الخدمة. العطلة بتطلع من هنا، ان يكون في اتنين موجودين والاتنين ما لهمش روح الخدمة الواحدة يعطل العمل. لكن الملحدين دول امرهم سهل، فدول اللي كانوا قريبين جدا منهم وهم اللي كانوا بيحاولوا يعطلوا العمل. ما هؤلاء الرجال الضعفاء اليهود الضعفاء؟ هل يتركونهم؟ احنا هنسكت نسيبهم كده؟ هل يذبحون يبقى لهم ذبيحة مرة ثانية؟ هل يكملون في يوم يقدروا يكملوا البنى؟ هل يحيون الحجارة من كوم التراب؟ وهو ممكن الشيطان يجي يقول لي نفس الحكاية: انت كل اللي في حياتك شوية تراب، تقدر الحجارة دي تحيا يبقى لها كيان؟ المسيح قال كده: يقيم من الحجارة اولاد لايه؟ لابراهيم. يقول لك مفيش فايدة، ده انت بقيت زي الحجارة، قلب قاسي مش ممكن تلين ينبض بالحياة، شوية تراب يتنفخوا يطيروا، وكمان مش كده دي حجارة وكمان حجارة محروقة، ازاي يبنوا بيها مرة تانية؟ لكن كل ما يثبت الانسان الشيطان يحاول يبص روح اليأس. لكن نرجع تاني ونقول ازاي كان بيواجه تلك المؤامرات. اول مرة واجه المؤامرة بانه رفع عينيه لاله السماء، وهنا ايضا مازال يرفع عينيه لاله السماء. انظر يا رب اسمع يا الهنا لاننا قد صرنا احتقارا. وبعدين التاني اللي اسمه توبيا ده قال ده لو طلع ثعلب ومشي على السور ده ايه يوقعه. يجي الشيطان يقول لك كده انت عامل لي جدع وبقالك كيان روحي، طب دي خطية صغيرة كده زي الثعلب بعد تدي لك كل الكيان الروحي بتاعك. ففعلا استمر في نظره الى الله، وزي ما بنشوف ان نحميا كان رجل صلاة حقيقي، كان باستمرار يحط التعب والمشاكل والاحتياجات يقربها الى عرش النعمة. اسمع يا الهنا لاننا قد صرنا احتقارا، رد تعييرهم على رؤوسهم واجعلهم نهبا في ارض السد. يمكن البعض يقول دي لهجة صعبة، يعني كأنه بيقول لربنا خرب بيوتهم يعني. ولا تستر ذنوبهم ولا تمحو خطيتهم من امامك لانهم اغضبوك امام البانين. يقولوا ليه القسوة ده هي يعني، ومعقول يطلب كده؟ لازم نفهم ان هو كان بيتكلم بتلك الروح، ان مش الموضوع موضوع سور، الموضوع موضوع ملكوت الله اللي بيحاول الشيطان ان هو يعطله، يمنع مجيء المسيح، يمنع وجود اورشليم اللي هيجي فيها المسيح، يمنع الحاجات دي كلها. فبنينا السور واتصل كل السور الى نصفه وكان للشعب قلب في العمل. وهنا بيورينا قد ايه ان الشعب كان بيبني بقلبه فعلا وبرغم هذا السور. لكن لعل انسان بيتسأل ويقول ده يعني هو ربنا ما كانش قادر يعني عينهم بضربة سريعة كده قاضية يموت كل الناس اللي بيضايقوهم ويقضي على العتاه الاشرار ويساعدهم يعني ان هم يكملوا السور ده بسرعة وبناء، وليه من اول ما ابتدى زربابل لغاية دلوقتي اكتر من 90 سنة وهم عمالين حتة حتة في الهيكل وحتة حتة في السور، برغم ان عندهم رغبة في البناء والعمل. ساعات الانسان بيتسأل وليه ربنا ما يريحنيش مرة واحدة، وليه ربنا ما يكملش خلاصي في لحظة واحدة، لازم ان انا يعني اقعد حتة حتة وصعوبات وضيقات وي وي وي. لازم نعرف ان في حاجة مهمة قوي اسمها المعركة ما بين الخير والشر، كانت وما زالت مستمرة. معركة ما بين الخير والشر دي مش تمثيلية في الحياة، احنا بنتفرج عليها، ده واقع، واقع مر ورهيب جدا، ان الصراع ما بين الشر وما بين الخير دائم. لكن من المؤكد ان الخير حينتصر، ولازم يبقى فيه جهاد، والانسان لا يكلل ان لم يجاهد، ولازم يثبت لاخر الامر. المسيح قال كده في العالم سيكون لكم ضيق، لكن ثقوا انا قد غلبت العالم. الطريق اللي رجع وابتدى يبني فيه ما كانش طريق واسع مفروش بالورود والرياحين والاستقبالات الشعبية والاحتفالات ويحطوا له شريط ويقصوا، ده الطريق ده كان مليان الغام عمالت تنفجر فيه كل شوية، وهنشوف قد ايه الصعوبة اللي واجهها. لكن في نفس الوقت الله بيعلمنا ان احنا لابد ان يكون في تعب، ولكن هذا التعب مفرح اذا كان الانسان ليه قلب وهو بيشتغل في هذا العمل وهو بيجاهد في الحياة الروحية، رغم ان في تعب لكن في فرح في تعزية. في الاول استخدموا سلاح الاستهزاء والسخرية ما جابش نتيجة، ولما سمع سنبلط وتوبيا والعرب والعمونيين والاشدوديين ان اسوار اورشليم قد رممت والثغر ابتدأت تسد غضبوا جدا، وتآمروا جميعهم معا ان يأتوا ويحاربوا اورشليم ويعملوا بها ضررا. هنا نوع المحاربة ابتدت ايه بقى تتغير، في الاول ترياقة، دلوقتي هيلجأوا الى القوة والحرب. واجه المشكلة ازاي؟ باستمرار يواجه مشكلاته كلها بالصلاة. فصلينا إلى إلهنا وأقمنا حراسا ضدهم نهارا وليلا بسببهم. وهنا في معنى جميل جدا يرتبط الصلاة بالعمل، صلينا وأقمنا حراس، عشان مش بس الموضوع الواحد يقول يصلي، لا يصلي وبيعمل حاجة، لكن الصلاة الأول. فصلينا إلى إلهنا وأقمنا حراسا ضدهم نهارا وليلا بسببهم. وقال يهوذا: قد ضعفت قوة الحمالين والتراب كثير ونحن لا نقدر أن نبني السور. وقالوا: أعداؤنا لا يعلمون ولا يرون حتى ندخل إلى وسطهم ونقتلهم ونوقف العمل. ولما جاء اليهود الساكنين بجانبهم قالوا لنا 10 مرات من جميع الأماكن. هم قرروا استخدام القوة ولكن مش بجيش جرار، هيستخدموا القوة ولكن بمكر بخديعة. فاتفقوا ان هم يخشوا في وسطيهم ويقتلوهم وهم متخفيين. لكن اللي سمع الكلام ده اليهود اللي كانوا عايشين بالقرب من السامرة، فنزلوا وقالوا الكلام ده لنحمية. فين؟ في اورشليم. خد بالك ان هم هينزلوا متخفيين بمكر ويقتلوكم. هو باستمرار بيصلي، لكن كان ممكن يسيبه احباط، يقول ما انا صليت قبل كده، لكن دول عمالين يزيدوا في الشر وعمالين يتقدموا في الشر. الصلاة عملت لي ايه؟ الصلاة ما نفعتش، ما سكتتهمش. كانوا في الاول بيحتقروا ويستهزئوا، الصلاة ما قدرتش تعمل لهم حاجة، ده دلوقتي بيزيدوا في الشر وحيبتدوا يقاوموا وفي مؤامرات وفي خديعة. مش ده اللي بيحصل لنا باستمرار؟ يقول ما انا صليت قبل كده ولقيت الحكاية بقت ايه، اتعب اكتر وهم بيزيدوا في الشر قدامي اكتر. لكن هنشوف دلوقتي ايه الطريق. في نفس الوقت اللي كان الاعداء ابتدوا يقوموهم بمكيدة وبقوة، كان الشعب ابتدى يضعف. ليه؟ بيقولوا كده: وقال يهوذا: قد ضعفت قوة الحمالين والتراب كثير ونحن لا نقدر ان نبني السور. لما يحس الانسان ان ده كثير عليه، تعبنا بقى كفاية. بس صعب بالتعب انه مش مجرد البنى ده، عشان يبني كان لازم يشيل تراب مخلفات الماضي. عشان يبني لازم الاول يشيل التراب، والتراب ده كتير وتعبه من كتر شيله. لازم اتخلص من الماضي عشان ابني بناء جديد. وقد يكون الماضي مخلفاته كتيرة جدا، يستلزم عمل اكتر من البناء في الوقت الحاضر. قد يكون مخلفات الماضي كتيرة، لكن ايضا نستطيع ان احنا نتغلب على تلك الروح، روح الملل وروح كفاية كده وتعبنا، لا احنا قادرين نشيل التراب ولا قادرين نبني السور. فلما وصل الكلام ده لنحمية بان المؤامرة في وسطيهم، استمر في الخطة بتاعته، استمر في العمل. احسن حاجة نرد على مؤامرات الشيطان واستهزاء الشيطان وتعطيل الشيطان، احسن حاجة نرد بيه عليه عارفين ايه؟ ان احنا نستمر في العمل، ان احنا نستمر في الخط بتاعنا. صلاة واحدة ما تكفيش لحل المشكلة ولا انها توقف المقاومة، لكن صلاة باستمرار. صلوات كتيرة، صلوا صلوا صلوا باستمرار. ودي كانت خطة نحمية، انه ما قالش انا صليت قبل كده واستكفى، لكن باستمرار فضل يصلي. صلاة مرة واحدة ما تكفيش لحل المشكلة ولا للمقاومة، الوقف المقاومة. التي منها رجعوا الينا فاوقفت الشعب من اسفل الموضع وراء السور وعلى القمم اوقفتهم. راح موقف الشغل وقسم الشعب نصين، نص تحت السور ونص على القمة من فوق، حسب عشائرهم بسيوفهم ورماحهم وقسيهم. ونظرت وقمت وقلت للعظماء والولاة ولبقية الشعب: لا تخافوهم اذكروا بل اذكروا السيد العظيم المرهوب وحاربوا من اجل اخوتكم وبنيكم وبناتكم ونساءكم وبيوتكم. وقفهم فعلا للحرب نص تحت السور ونص فوق السور، لكن اداهم مفتاح السر. حولوا نظركم من البص على الاعداء، ما تخافوهمش، لكن بصوا لمين؟ لإلهكم. اذكروا الاختبار الصالح، يد إله الصالحة. اذكروا ان السيد عظيم ومهوب، وافتكروا انكم مسؤولين عن اخواتكم وبناتكم ونسائكم وبيوتكم. قوموا حاربوا ودافعوا عنهم. عشان كده باستمرار مهما كانت الصعاب ومهما كانت التعب، ما تبصش لتعب جسدك ولا لتعب خطيتك، لكن ركز عينيك على الله مهما كانت الضيقات. ولما سمع اعداؤنا اننا قد عرفنا وابطل الله مشورتهم، رجعنا كلنا الى السور، كل واحد الى شغله. لما لقوهم وقفوا واستعدوا للحرب سابوهم ورجعوا. عشان كده كل واحد رجع للشغل مرة تانية بتاعته. مجرد بس ان الشيطان يشوف كده ان الانسان وقف له سحيله يسيبه ويمشي. في برضك فيلم سياحة المسيحية، طفل الصغير مجرد ما عمل الشيطان كده بعود الشجر الشيطان سابه ومشي. مجرد مادي رفع لفكرة الشيطان، الشيطان يهرب. قاوموا ابليس فيهرب منكم. ومن ذلك اليوم كان نصف غلمان يشتغلون في العمل، ونصفهم يمسكون الرماح والأطراس والقصي والدروع والرؤساء وراء كل بيت يهوذا. فخدوا بالكم ان مش التعب زاد، لكن اخدوا قوة اكتر، لانه دلوقتي هيشيلوا التراب وحيبنوا وحيحاربوا. يعني المشغولية ايه؟ زادت، لكن في نفس الوقت تقووا واخذوا قوة اكتر للعمل. البانون على السور بنوا وحاملوا الاحمال حملوا باليد الواحدة يعملون العمل وبالاخرى يمسكون السلاح. وكان البانون يبنون وسيف كل واحد مربوط على جنبه، وكان النافخ بالبوق بجانبي. النافخ بالبوق ده اللي بيحذر من الحرب، كان واقف جنبي. فقلت للعظماء والولاة ولبقية الشعب: العمل كثير ومتسع، ونحن متفرقون على السور وبعيدون بعضنا عن بعض، فالمكان الذي تسمعون منه صوت البوق هناك تجتمعون إلينا. إلهنا يحارب عنا. اتجمعوا حوالين صوت البوق وإلهنا هيحارب عنا. عارفين صوت البوق ده هو ايه؟ كلمة ربنا، صوت الرب بقوة، صوت الرب بجلال عظيم. اتجمعوا حوالين كلمة ربنا وربنا هو يحارب عنا. إلهنا يحارب عنا. ما تفضلوش متفرقين كل واحد في مكانه لوحده، لكن اذا كان في حرب وسمعتم صوت البوق نتجمع كلنا والهنا يحارب عنا. نتجمع حوالين وعوده، حوالين كلمته. فكنا نحن نعمل العمل، وكان نصفهم يمسكون الرماح من طلوع الفجر الى ظهور النجوم. وقلت في ذلك الوقت ايضا للشعب، الشعب اللي كان جايله من الاماكن المختلفة البعيدة: ليبت كل واحد مع غلامه في وسط أورشليم، ليكونوا لنا حراسا في الليل وللعمل في النهار. ولم أكن أنا ولا إخوتي ولا غلماني ولا الحرس الذين ورائي نخلع ثيابنا. شوفوا، من كتر المشغولية ومن كتر التعب ومن كتر الاستعداد والتأهب بتاعهم ما كانش حتى بيغير هدومه. كان كل واحد يذهب بسلاحه الى الماء، يعني حتى اللي عايز يشرب او يخش دورة المية رايح بالسلاح بتاعه. وهنا بيبان نحميا كنموذج مش انه مرتفع لكن انسان مش جاي عشان يؤمر لكن جاي عشان يمد ايديه ويشتغل معاهم ويعيش نفس معيشتهم ويعيش نفس التعب والجهاد اللي هم بيجهدوه. ايه اللي خلاك يا نحمية تسيب الراحة بتاعتك وتسيب المجد بتاعك وتيجي عشان تعيش في تلك الظروف؟ مفيش غير حاجة واحدة بس، انه كانت لي رؤية لله وانه كان عايز يشترك في عمل الملكوت. لما بيبقى الانسان فعلا عنده رغبة مفيش اي اعذار او اي تفاهات او اي مقاومات او اي صعاب بتقدر تعطله عن انه يدي ربنا وانه يعيش لربنا. في حد يحب يسأل حاجة؟ هنكمل سفر نحمية الاصحاح الخامس. وكان صراخ الشعب ونساءهم عظيما على اخوتهم اليهود وكل من يقول بنونا وبناتنا نحن كثيرون، دعنا نأخذ قمحا فنأكل ونحيا. وكان من يقول حقولنا وكرومنا وبيوتنا نحن راهنوها حتى نأخذ قمحا في الجوع. وكان من يقول قد استقرضنا فضة لخراج الملك على حقولنا وكرومنا، والآن لحمنا كلحم إخوتنا وبنونا كبنيهم، وها نحن نقضى بنينا وبناتنا عبيدا، ويوجد من بناتنا مستعبدات وليس شيء في طاقة أيدينا، وحقولنا وكرومنا للآخرين. فغضبت جدا حين سمعت صراخهم وهذا الكلام، فشاورت قلبي فيا وبكت العظماء والولاة وقلت لهم أنكم تأخذون الربا كل واحد من أخيه، وأقمت عليهم جماعة عظيمة وقلت لهم نحن اشترينا إخوتنا اليهود الذين بيعوا للأمم حسب طاقتنا، وأنتم أيضا تبيعون إخوتكم فيباعون لنا. فسكتوا ولم يجدوا جوابا. وقلت ليس حسن الأمر الذي تعملونه، أما تسيرون بخوف إلهنا بسبب تعيير الأمم أعداءنا؟ وأنا أيضا وإخوتي وغلماني أقرضناهم فضة وقمحا فلنترك هذا الربا. ردوا لهم هذا اليوم حقولهم وكرومهم وزيتونهم وبيوتهم والجزء من مئة الفضة والقمح والخمر والزيت الذي تأخذونه منهم ربا. فقالوا ما ردوا ولا نطلب منهم، هكذا نفعل كما تقول. فدعوت الكهنة واستحلفتهم أن يعملوا حسب هذا الكلام. ثم نفضت حجري وقلت هكذا ينفض الله كل إنسان لا يقيم هذا الكلام من بيته ومن تعبه، وهكذا يكون منفوضا وفارغا. فقال كل الجماعة أمين وسبحوا الرب، وعمل الشعب حسب هذا الكلام. حقيقة ان نحمية بالرغم من انشغاله في بناء السور وتركيزه على هذا البناء وبالرغم من الصعوبات والمقاومات اللي ظهرت قدامه، الا ان ما كانش تركيزه فقط على بناء السور المادي اللي هو من حجارة، لان السور ده ملوش قيمة ان لم يكن هناك سور روحي يقي الشعب من الجنوح والتذمر والخطأ. والسور الروحي ده هو كلمة ربنا اللي هتحوط على الشعب، ووصية المحبة اللي بيتعلق بيها الناموس كله، تحب الرب إلهك وتحب قريبك كنفسك. لو السور الروحي مش موجود كل واحد هيعمل اللي هو عايزه وهيرجعوا للخراب مرة تانية. لكن هو مع بناء السور المادي كان بيبني السور الروحي عشان ما يرجعش السور اللي هيتبني يتهد مرة تانية. فحصلت مشكلة ان بسبب انشغال كل الناس في العمل وفي الشغل وفي البناء، التاجر ما بيتاجرش والفلاح ما بيزرعش والشعب الفقير عايز ياكل، فابتدوا وعليهم ضرائب خراج الملك والضرائب اللي مفروض عليهم لازم يدفعوها. فقدامهم حاجتين، اولا هم كلهم ما بيشتغلوش في اعمالهم الخاصة، كلهم متفرغين لبناء السور، وفي نفس الوقت عليهم يسددوا التزامات عائلاتهم بان هم يأكلوا نفسيهم ويأكلوا اولادهم ويسددوا الضرائب اللي مفروضة عليهم للملك. فابتدوا ان هم يقترضوا، وبعدين اقترضوا بربا، بالرغم ان حسب الشريعة ممنوع ان اليهودي يقرض اخوه اليهودي بربا، يعني ما ياخدش فوايد. اضطروا ان هم يرهنوا الحقول والقرون بتاعتهم عشان ياخدوا قمح ياكلوه، وكان مفروض حسب الشريعة ان اللي بيترهن يرد في السنة السبعة، حتى لو اللي كان اخد هذا ما وفاش الرهن او ما وفاش الدين اللي عليه. لكن هم فيبقوا بعد شوية ان الحال بقى صعب جدا، وكان محامية من النوع اللي من القواد او من الحكام اللي يشعر جدا باحتياجات شعبه، زي ما شفناه حس بتعب الشعب من كتر شيل التراب ومن كتر التعب بتاع بناء السور، ايضا حس بجوع الشعب. وهم دول اخطر حاجتين بيهددوا سلامة الامة او سلامة الشعب، ان الانسان يبقى تعبان وجعان ما يقدرش ان هو يسلك سلوك سليم او يتصرف تصرف سليم. وكأنه بيفكرهم لما جمع الشعب وناقش المشكلة الآية الجميلة اللي اتذكرت في العهد القديم، اني اريد رحمة لا ذبيحة. ايه معنى ان احنا هنبني سور لكن ما بنرحمش بعض؟ ايه معنى ان احنا هيبقى لنا كيان ومدينة عظيمة مصورة ومحنية لكن مفيش حب بين الافراد اللي ساكنين جوه المدينة؟ اكيد ان السور اللي بنيناه ده هيرجع يتهد تاني بسبب عدم وجود المحبة، بسبب عدم ان احنا بنعيش وصية ربنا اللي اوصانا تحب قريبك كنفسك، وبسبب مخالفات الشريعة الكتيرة اللي احنا خالفناها وكل واحد عمال يضغط على التاني. فبيقول في موقفه لما شعر بهذه المشكلة بان الناس صرخت بنوها وبناتها مرهونين، ويقول كده: كان صراخ الشعب ونسائهم عظيما على اخوتهم اليهود. الغناي طبعا اللي كانوا متمكنين هم اللي استغلوا الموقف. وقعنا من يقول: بنونا وبناتنا نحن كثيرون، دعنا نأخذ قمحا فنأكل ونحيا. يعني كل هدفهم انهم ياخدوا شوية قمح عشان ياكلوهم عشان يعيشوا. قد ايه كان الشعب مذلول جدا، وقد ايه برضك يورينا ان الشعب تعب بالرغم ان هم بناه في شهرين، لكن الشعب كان فقير، كان تعبان ماديا. وكان من يقول: حقولنا وكرومنا وبيوتنا نحن راهنوها حتى نأخذ قمحا في الجوع. وكان من يقول: قد استقرضنا فضة لخراج الملك على حقولنا، اللي هي الضريبة المفروضة على الحقول الزراعية وكرومنا، والآن لحمنا كلحم إخوتنا وبنونا كبنيهم. يقصدوا إخوتهم اللي هم الأغنياء اللي أقرضوهم. وها نحن نخضع بناتنا وبنينا عبيدا، ويوجد من بناتنا مستعبدات وليس شيء في طاقة يدنا. مش عايزين نعمل حاجة. وهنا يحس الشعب بمدى عجزه نتيجة احتياجه الشديد. وحقولنا وكرومنا للآخرين، حتى الميراث بتاعنا راح للآخرين ومش قادرين نسترده. ففي موقف حاسم جدا وفي مسؤولية نتيجة احساسه بشعور ان شعبه تعبان وجعان. يقول فغضبت جدا حين سمعت صراخهم وهذا الكلام. مش غضب على اللي صرخوا، وغضب على الوضع. ازاي الاغنياء عملوا كده مع اخواتهم الفقراء؟ فقلت لهم فشاورت قلبي فيا، تعبير لطيف قوي، يعني قاعد يفكر جوه نفسه ويفكر مش بس بعقله ولكن بقلبه. اصل ساعات الحكام او القواد من كتر تسلطهم يفكروا بس بيه بعقلهم ويصدروا اوامر بالعقل، لكن هو فكر بالقلب، باحساسه بتعب الاخرين وباحتياج الاخرين. قدر تعب اللي قدامك. وبكت العظماء والولاة وقلت لهم انكم تأخذون من الربا كل واحد من اخيه. وعمل مواجهة جامدة جدا، وهنا تبان شخصية نحمية القوية. وشوفوا نحمية جمع صفتين قد تبدو متناقضتين، اولا صفة الرحمة والاحساس الشديد باحتياج الاخر اللي ظهرت من اول سؤاله عن الشعب اللي موجود في اورشليم لحد ما راح عندهم، رحيم جدا وحنين جدا وحساس جدا، وفي نفس الوقت شخصية قوية جدا تقف وجه العظماء والولاة. تعرفين اي حاكم لازم يتملق الطبقة القوية ويحاول يداهنهم ويحاول انه يمشي اموره معاهم، لكن ده يقف قدام الطبقة القوية الحاكمة الغنية اللي موجودة اللي بتمتلك، وضخهم بشدة وبمنتهى الوضوح. لان نحمية كان من النوع اللي عنده الخطأ خطأ والصح صح، ما كانش بيسعى لمجرد انه يكسب اصوات الناس او انه بقاله شعبية او ان الطبقة الغنية يعني تبقى ماشية وراه. كان رمز للسيد المسيح ايضا. السيد المسيح كان بيبكت كتير الكتبة والفريسيين ورؤساء الكهنة اللي هم الطبقة الدينية اللي كانت مسيطرة على الشعب، وعشان كده هم اللي سلموه حسدا للصلب، لكن كان واضح جدا في طريقة المعاملة معاهم. وقلت لهم نحن اشترينا اخواتنا اليهود الذين بيعوا للأمم حسب طاقتنا. وهنا بيورينا خدمة حلوة قوي كان بيعملها حتى وهو في أرض السبي. كان لما يعرف ان في واحد يهودي بيع عبد كان يعمل ايه؟ يروح يشتريه عشان يطلقه حر. وهنا قد ايه محبته اللي بتحط مادة لطيف قوي، ان احنا نضحي بالفلوس من اجل النفوس، لان لو المادة ده اتعكس بيبقى الوضع صعب، لان ساعات بنضحي بالنفوس من اجل الفلوس. فهو قاعد حياته كلها بيشتري ويحرر، يشتري ويحرر، يشتري ويحرر. وانتم ايضا تبيعون اخواتكم فيباعون لنا، بان عمال اشتريهم بالامم وانتم تقوموا تشتروهم وتاخدوهم لي. فسكتوا ولم يجدوا جوابا. بيبعوهم لليهود، يعني دي عبد. حاضر، واحد يهودي عليه دين، يقوم الغني يبيعه لواحد يهودي تاني عشان ياخد ايه؟ تمنه. اللي عليه دينه ومش قادر يوفيه بيبعوه زي العبد، برغم ان الشريعة بتقول انه في السنة السابعة يطلق حر. فسكتوا ولم يجدوا جوابا. وقلت ليس حسنا الامر الذي تعملونه، اما تسيرون بخوف الهنا بسبب تعيير الامم؟ تعزين الامم تضحك علينا. وهنا بيحط خوف الله كمبدأ او كسور لكي ما يحمي ان الشعب يجنح او ان حد من الشعب يدوس على الاخر ويهد الاسوار مرة تانية. فمخافة الله لما تحوط على الانسان تحفظه وتبقى له حماية من انه يشت ومن انه يضل ومن انه يجمح ويدوس على الاخرين. بسبب تعيير الامم اعداءنا وانا ايضا واخوتي وغلماني اقرضناهم فضة وقمحا، فلنترك هذا الربا. وابتدى بنفسه انه سلف ناس لكن مش هياخد منهم ربا، هو والغلمان بتوعه او الحراس بتوعه او الحاشية بتاعته. ردوا لهم هذا الذي تأخذونه منهم ربا، فقالوا نرد ولا نطلب منهم، هكذا نفعل كما تقول. وهنا نشوف فعلا ان الشخصية اللي حبت يبقى لها تأثير وسلطان على الناس ان هم بيسمعوا له فعلا وبيطوعوه. كما تقول فدعوت الكهنة واستحلفتهم ان يعملوا حسب هذا الكلام، فاخذ التعهد في حضور الكهنة. ثم نفضت حجري وقلت هكذا ينفض الله كل انسان لا يقيم هذا الكلام، لا يقيم هذا الكلام من بيته ومن تعبه، وهكذا يكون منفوضا وفارغا. قام نفض حجره، يعني كأن الحجر مفهوش حاجة، وقال يبقى كده الانسان ما عندوش حاجة، الانسان اللي يخون هذا العهد. فقالت كل الجماعة امين وسبحوا الرب. وهنا نشوف فعلا مدى التغيير اللي حصل في هذا الشعب، ان الشعب قال امين وقام سبح ربنا بالرغم بالخسارة المادية اللي كان هيسببها لناس كتيرة، ان الاغنياء هيخسروا. وفعلا هم استعدوا ان هم يضحوا بالفلوس من اجل ان كلمة ربنا تتم. وسبحوا ربنا وعمل الشعب حسب هذا الكلام. وايضا خدها بسياسة لكن بحزم. وايضا من اليوم الذي اوصيت فيه ان اكون اوصيت فيه ان اكون واليا في ارض يهوذا من السنة 20 الى السنة 32 لأرتحشت الملك 12 سنة، يعني دي الفترة اللي فضل فيها والي في اورشليم، قعد 12 سنة والي في اورشليم. لم اكل انا ولا اخوتي خبز الوالي، قعد 12 سنة لكن ولا مرة من المرات دي لا هو ولا عيلته اكلوا خبز الوالي. ايه خبز الوالي ده؟ مفروض ان الشعب بيقدم ضريبة للوالي غير ضريبة الملك، ان الوالي ياكل على حساب الشعب، لكن هو رفض ان الشعب يقدم له حاجة. ولكن الإله الاولون الذين قبلي ثقلوا على الشعب واخذوا منهم خبزا وقمرا فضلا عن 40 شاقلا من الفضة، حتى ان غلمانهم تسلطوا على الشعب. لكن الاله اللي قبل كده كانوا بياخدوا حتى الغلمان بتوعهم بيستغلوا هذا الوضع. اما انا فلم افعل هكذا من اجل خوف الله. لما تبقى مخافة ربنا موجودة في القلب بتبقى سور للحماية. وتمسكت ايضا بشغل هذا السور ولم اشتري حقلا، برغم من انه كان ممكن يستغل الموقف، لان في الوقت ده كانت الحقول بتتباع بثمن بخس ورخيص جدا علشان ياكلوا او يقدروا يسددوا الضرائب اللي عليهم. وكان جميع غلماني مجتمعين هناك على العمل، وكان على مائدتي من اليهود والولاة 150 رجلا فضلا عن الاتين الينا من الامم الذين حولنا، وكان ما يعمل يوم واحد ثورا وستة خراف مختارة، وكان يعمل لي طيور، وفي كل 10 ايام كل نوع من الخمر بكثرة. ومع هذا لم اطلب خبز الوالي لان العبودية كانت ثقيلة على هذا الشعب. دي المائدة اللي مفروض بتاعت الوالي، اللي اي ضيف بيخش ياكل عنده او المشيرين اللي حواليه بياكلوا معاه، يقول ان المائدة دي ما خدتهاش من الشعب، لكن كانت بتصرف من امواله الخاصة، لانه كان حاسس بان في عبودية تقيلة على الشعب. اذكر لي يا الهي للخير كل ما عملت لهذا الشعب. وهنا بنشوف انه بيحول مش بس الضيقات والالام اللي في حياته الى صلاة، لكن ايضا بيحول كل حاجة حس انه عملها كويسة الى صلاة وبيحطها قدام ربنا. الانسان اللي بيقدس احزانه واللي بيقدس تعبه واللي بيقدس عطاياه باستمرار قدام الله، كان لقب الله وكلمة ربنا باستمرار على فمه، في ذكر كل شوية يقول لربنا اذكرني، في علاقة بينه وبين ربنا مستمرة ودائمة. وكان احساسه بثقة للشعب بيخليه يحاول انه يخفف عن الشعب هذا الحمل التقيل. واحد مش عايش لنفسه لكن قلبه مفتوح للآخرين. ولما سمع سنبلط وتوبيا وجشم العربي وبقية أعداءنا أننا إني قد بنيت السور ولم يبق فيه ثغرة على إني لم أكن إلى ذلك الوقت قد أقمت مصاريع للأبواب، أرسل سنبلط وجشم إلي قائلين: هلما نجتمع معا في القرى في بقعة أونو. وكان يفكران أن يعملا في شرا، فأرسلت إليهما رسلا قائلا: إني أنا عامل عملا عظيما فلا أقدر أن أنزل، لماذا يقتل العمل بينما أتركه وأنزل إليكما؟ وأرسل إليه بمثل هذا الكلام 4 مرات، وجاوبتهما بمثل هذا الجواب. فأرسل إلي سنبلط بمثل هذا الكلام 5 مع غلامه برسالة منشورة بيده مكتوب فيها: قد سمع بين الأمم وجاشم يقول أنك أنت واليهود تفكرون أن تتمردوا، لذلك أنت تبني السور لتكن لهم ملكا حسب هذه الأمور، وقد أقمت أيضا أنبياء لينادوا بك في أورشليم قائلين: في يهوذا ملك. والآن يخبر الملك بهذا الكلام، فهلما الآن نتشاور معا؟ فأرسلت إليه قائلا: لا يكون مثل هذا الكلام الذي تقوله، بل إنما أنت مختلقه من قلبك، لأنهم كانوا جميعا يخيفوننا قائلين: ارتخت أيديهم عن العمل فلا يعمل. الآن يا إلهي شدد يدي. استمر المقاومة لعمل بناء السور حتى وهو في اللحظات الأخيرة أو في النهايات الأخيرة. الناس اللي بتخش في مسابقات أو في مباراة كرة قدم تعرفوا إن آخر ربع ساعة أو واحد مثلا عداء بيجري إن المرحلة الأخيرة في السباق هي أصعب مرحلة. ليه؟ لأن الإنسان بتبقى تعب وفي نفس الوقت بيبقى جواه احساس كفاية مش هتقدر تكمل، انسحب. ولما تقرأ قصص لطيفة قوي عن اللي كان بتحاول تعبر المنش ووصلت فعلا على بعد عدة امتار قليلة جدا من الشاطئ، لكن بسبب الظلام وانحجاب الرؤية افتكرت نفسها لسه ما وصلتش فانسحبت من السباق، بينما لو كان فضلها 5 دقايق كان قدرت توصل. المرحلة الأخيرة في العمل تملي تبقى صعبة، لأن الإنسان بيبقى تعب وابتدى اليأس يخشه. فهو ده ابتدوا خلصوا كل حاجة وما فاضلش إلا المصاريع أو الأبواب والمزاليج إنها تتركب، لكن العدو ما زال مستمر في الحرب بتاعته. واستمر في الحرب بتاعته بلا رحمة. ففي الاول بعتوله وقالوا له تعالى انزل نتكلم مع بعض، نقيم حوار، نتفاهم، نعمل معاهدات. فقال لهم انا مش فاضي، وقال التعبير الجميل بتاعه انا عامل عملا عظيما، ده انا بشتغل شغل ربنا، انا مش فاضلكم عشان انزل اتكلم معاكم. يا سلام لما تبقى رؤية الانسان واضحة والانسان عارف هو بيعمل ايه في حياته، انه بيعمل عمل عظيما، ما هوش فاضي انه ينزل يتكلم ويتدردش ويعمل حوار ويتحادث مع الناس. هم الفكرة كلها ايه؟ قالوا له تعالى احنا بس عايزين نتكلم. طب لما هنقعد نتكلم، الانسان اللي بيتكلم كتير بيشتغل قليل، لما يقعد الانسان يتكلم كتير كتير كتير العمل يبطل، اللي بيتكلم كتير بيشتغل قليل. هم عايزين يوقفوا العمل باي شكل وفي اي مرحلة، حتى لو في مراحله النهائية. فقالوا له تعالى نتكلم، نقيم حوار بيننا وبين بعض. فقال لهم انا كان لي رؤية واضحة لنوعية العمل، مش فاضي للكلام، اني عامل عمل عظيم. ولما يحس الانسان يقول له تعالى اخرج، تعالى العب، تعالى اضحك، تعالى معرفش ايه، يقول لهم لا انا عامل عمل عظيم، ما مش فاضي. كل ما يحاول عدو الخير يأثر على الانسان بانه يغريه ويلهيه في الكلام الكتير وفي الضحك وفي اللعب، لكن الانسان اللي صاحي لنفسه يقول لماذا يبطل العمل؟